تفسير الآية 64 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أي قال يعقوب صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن طلبوا منه بإلحاح إرسال أخيهم معهم، وبعد أن أكدوا أنهم له حافظون: هل تريدون أن أأتمنكم على أخيكم الصغير كما أتمنتكم على شقيقه يوسف من قبل هذا الوقت؟ فكانت النتيجة التي تعرفونها جميعا، وهي فراق يوسف لي فراقا لا يعلم مداه إلا الله تعالى. لا، إنني لا أثق بوعودكم بعد الذي حدث منكم معي في شأن يوسف، حيث لم تحفظوا الأمانة. فالاستفهام هو للإنكار والنفي. قوله تعالى: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، أي فالله خيركم حافظا وخيركم حفظا، أي حفظ الله له ولخلقه خير من حفظكم وحفظ أي أحد حتما بلا مقارنة. والمقصود: إنني لا أثق بوعودكم لي بعد الذي حدث منكم بالنسبة ليوسف، وإنما أثق فقط بحفظ الله تعالى ورعايته، فالله خير حافظ لمن يريد حفظه، فمن حفظه سلم، ومن لم يحفظه لم يسلم، كما لم يسلم أخوه يوسف من قبل حين ائتمنتكم عليه. وهو أرحم الراحمين لجميع خلقه، فأرجو أن يرحمني ويحيطني بعظيم رحمته التي وسعت كل شيء، فيحفظه ويرده علي، فهو أعلم بحالي. هذا وكلام يعقوب صلى الله عليه وسلم عن حفظ الله تعالى ورحمته وتوكله التام عليه وحده، يفيد ضمنا أنه قد بدأ يميل للاستجابة لهم لتحقيق المصلحة، وذلك بتيسير منه تعالى لكي يحقق سبحانه إرادته وخيره له، بمعرفة مكان ومكانة يوسف صلى الله عليه وسلم، وليجتمع شمل الأسرة في تكريم وتشريف وتنعيم عظيم بمملكته بمصر.